الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال: وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة، والمغرب إذا غربت الشمس، وأخر العشاء ما لم تنم، وصلي الصبح والنجوم بادية مشتبكة، واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ، وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن أخرت فإلى شطر الليل، ولا تكن من الغافلين. قال: وحدثني عن مالك عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة، فقال أبو هريرة: أنا أخبر، صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثلي، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصل الصبح بغبش يعني الغلس. قال: وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. وحدثني عن مالك عن قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. قال: وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه قال: ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمجموع هذه الأحاديث ضمن هذا الباب الذي أفرده المصنف لبيان أوقات الصلوات بعد أن بين أوقات الصلوات مجملة وبين أوقات أو وقت صلاة الفجر، شرع في بيان الأوقات بالتفصيل، فبدأ رحمه الله تعالى ببيان وقت صلاة الظهر، أو اشتملت هذه الأحاديث في هذا الباب على بيان توقيت الصلوات الخمس، وأول هذه الصلوات الظهر، لأن جبريل عليه الصلاة والسلام أول ما نزل يصلي بالنبي صلى الله عليه وسلم نزل في صلاة الظهر، وأول وقت الظهر إذا زاغت الشمس أو إذا مالت عن كبد السماء، فإذا مالت الشمس عن كبد السماء أو عن قبة السماء فإن وقت الظهر في ذلك الوقت قد حان، أما إن كانت الشمس في وسط السماء بحيث الظل لا يتحرك فإن ذلك الوقت هو وقت الهجير، وهو قائم أو هو وقت قائم الظهيرة الذي ينهى المسلم عن التنفل في هذا الوقت، فإذا تحرك ذلك الظل الصغير الذي يسمى بالفيل من ذلك الحين يبدأ وقت صلاة الظهر، ويستمر هذا الوقت إلى أن يصير ظل الشيء مثله، ويستمر هذا الوقت إذا صار ظل الشيء مثله، لكن بشرط أن لا يدخل وقت العصر. ولا يمكن أن نتعرض هنا لمسألة هل وقت الظهر والعصر بينهما تداخل أم ليس بينهما تداخل، لأن الصواب أنه ليس بينهما تداخل بحيث ينتهي وقت صلاة الظهر بمصير ظل الشيء مثله ما لم يحضر وقت العصر، ثم يدخل وقت العصر بمصير ظل الشيء مثله، فيبقى بينهم فترة وجيزة جدا، هذه الفترة تكون فترة انتقال بين وقت صلاة الظهر وبين وقت صلاة العصر، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم. هذا الوقت هو الذي يكون بين الظهر والعصر وقت اختيار، يؤدي المسلم الصلاة على سبيل الاختيار والجواز، لا أننا ننبه دائما، لأن أفضل وقت لأداء الصلاة هو أول وقتها الذي يدخل فيه، إلا في صلاة واحدة أو يستثنى من ذلك صلاة واحدة وهي صلاة العشاء وسيأتينا إن شاء الله تعالى، ويستثنى أيضا صلاة الظهر في وقت الحر في فصل الحر، فإن وقت الظهر في فصل الحر يستحب الإبراد بالصلاة، يعني تأخير الصلاة إلى حين الإبراد. المقصود بالإبراد هنا ليس إبراد الأرضية أو تبريد الأرضية، بحيث لو بردت الأرضية كان الأفضل أن تصلى في ذلك الوقت، لا هذا غير المقصود، وإنما المقصود أن يؤخر الوقت إلى حين أن تبرد الأرض فيصلي المسلمون، هذا وقت صلاة الظهر. وأما وقت صلاة العصر فإنه يبدأ من مصير ظل الشيء مثله إلى أن يصير ظل الشيء مثليه، كما جاء في رسالة عمر إلى عماله في الأنصار. وهذا الوقت كله أيضا وقت اختيار. وكيف يعرف بأن الوقت قد صار ظل الشيء مثله؟ قال ابن أبي زيد القيرواني في كتابه الرسالة، هذا الكتاب أو هذه الرسالة العظيمة وهي الرسالة حري بطلبة العلم أن يعتنوا بها، فإنها قد حوت علما كبيرا. وهذا الإمام المتبع الذي عرف عنه تحريه للحق ذكر في من تجاربه في معرفة مصير كل شيء مثليه أنك قال إذا قمت كانت الشمس مع جهة عينك متساوية، يعني في أفق واحد، بحيث مثلا لا ترفع رأسك ولا تقاطعه، فإن رفعت رأسك حتى ترى الشمس فاعلم أن الوقت ما زال وقت العصر، فإن نظرت إلى الشمس في جهة في أفق متساوي مع عينيك فاعلم أن ذلك وقت مصير ظل الشيء مثله، فإن قاطعت رأسك لتنظر أو لترى الشمس قليلا فاعلم أن الوقت قد فارق مصير ظل الشيء مثله. أرجو أن تفهموا مني هذا، قولوها بالعربية، العربية تعني شو العربية تعني باش نعرف يا إخواني بأنه الظل صار مثلين، نشوفوا الشمس إذا كانت معنا تثبت يعني مع عينينا في أفق واحد في مستوى واحد. قال هذه تجربتنا أبي زيد القيرواني، تبقى تجربة مجرد تجربة، وإلا يستطيع الإنسان أن يحسب بعمود أو بقامته ويقدر بأن الظل قد صار مثلين. هذا الوقت كله وقت جواز، ودائما نقول يا إخواني ينبغي أن نلاحظ بأن أداء الصلاة في أول الوقت هو المستحب وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من مصير ظل الشيء مثله إلى مصير ظل شيء مثليه كله وقت جواز، يجوز لك أن تؤدي الصلاة في هذا كله من غير تراها ومن غير إثم. إن جاوز الوقت مصير ظل الشيء مثليه فأنت تمشي إلى الصفر، فحينئذ يبدأ وقت الجواز مع الحرارة، فإن اصفرت الشمس ينتهي وقت الجواز مع الكراهة، بعدها يبدأ وقت الاذكار، يبدأ وقت الاذكار، وأن الصلاة من يؤديها في ذلك الوقت إلا من كان مضطرا، وهذا لمجموع الأحاديث الواردة في هذا الباب. وأما وقت المغرب فبدايته واضحة وهو مغيب قرص الشمس. عندما نقول إخواني مغيب قرص الشمس لا نقصد به مغيب نصفين أو ثلثين، وإنما ينبغي أن يغيب حاجبه الأخير، حاجبه الأعلى ينبغي أن يسقط كله، وهذا طبعا في الأراضي المستوية، ما يجيش واحد مثلا جالس أمام عمارات أو أنه يقابله من جهة المغرب جبال فتختفي الشمس وراء الجبل فيقول قد غابت الشمس وحان وقت صلاة المغرب، فهذا ليس بحق وهذا غلط، وإنما ينبغي أن ننظر إلى مغيب الشمس في الأراضي المستوية، وأحسن شيء يرى فيه مغيب الشمس في الصحراء الممتدة التي ليس فيها جبل أو عند البحار، فإن الأفق يكون من غير يعني هضبات أو من غير جبال تمنع رؤية الغروب رؤية صحيحة. فإذا غاب حاجب الشمس أعلى دخل وقت المغرب. ملاحظة يا إخواني، ملاحظة أن التوقيت الفلكي الآن في المغرب، وأرجو أن تنتبهوا، ومن كان نائما فليصحو، فإن الكلام يا إخواني على الصلاة وليس على شيء آخر، لأن من أدى الصلاة قبل وقتها فصلاته باطلة، ومن أدى صلاته بعد وقتها فإن صلاته باطلة أيضا. لهذا ينبغي علينا أن نتعرف على هذه الأوقات جيدا. أقول يا إخواني بالعلم، الحساب الفلكي كما ذكرنا في مسألة الفجر في الحصة الماضية، وأن الحساب الفلكي قد وقع فيه الغلط، وهذا في سائر أنحاء العالم مش خاصة بالجزائر فقط يا إخوان. والخلاف في التقدير بين الأذان الذي في الرزنامة الذي تعده الجهات المختصة أو المعنية وبين دخول الوقت اختلفت اجتهادات الناس. وطبعا عندما نتكلم عن الوقت الذي يكون بين الرزنامة أو توقيت الرزنامة وبين دخول الوقت الشرعي يختلف من فصل إلى فصل. لهذا بعضهم يقول إنه يكون بثمان دقائق في بعض الفصول، بعضهم يقول بعشر دقائق، بعضهم يقول بخمس عشرة دقيقة. والأحور أقول الأحور للإمام وهو المسؤول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمام مؤتمن أو الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، وأن الإمام هو الذي يضمن صلاة الناس. على الأقل الإمام ينبغي أن يتريث أكبر قدر ممكن حتى يصلي بالناس الفجر، حتى يوقع الناس صلاتهم في الوقت المشروع. كذلك الحساب الفلكي في المغرب يحدد بعد دخول المغرب بدقائق، وأدنى أدنى هذه الزيادة هي ثلاث دقائق. وكان بعض إخواننا يعني أقول يعني بعض إخواننا هدانا الله وإياهم ربما لفرض تمسكهم بالسنة ويريدون أن يتمسكوا بالسنة في رمضان قبل أن يؤذن بثلاث دقائق يأخذوا ويأكلوا أمام الناس، يأكلوا أمام الناس حتى يبين لأن هناك سنة وهو تعجيل الفطر. نعم تعجيل الفطر سنة، لكن إذا أردت أن تطبق هذه السنة ليس أمام الناس حتى تفتن الناس، وإنما بينك وبين الله أو بينك وبين نفسك. لكن من أفطر في مثل هذا الوقت يعني بدقيقتين أو ثلاثة قبل الأذان فإن صيامه صحيح ولا يقال إنك أفطرت. إذا فوقت المغرب يدخل بمغيب قرص الشمس ويمتد إلى غياب الشفق الأحمر. الشفق الأحمر هو الحمرة التي تكون في جهة المغرب، والحمرة التي تكون في جهة المغرب، فإن زالت تلك الحمرة بعد زوالها مباشرة يدخل وقت العشاء. ويأتي في هذا أيضا الخلاف في مسألة تداخل وقت العشاء مع وقت المغرب، وذكرنا بأن الوقت هنا غير متداخل، يعني وقت العشاء غير متداخل مع المغرب بحيث ينتهي وقت المغرب، فإذا انتهى وقت المغرب يدخل بعده وقت العشاء. واضح يا إخواني؟ طيب ما هو الوقت المفضل لأداء صلاة المغرب؟ طبعا هو أول وقتها، دائما نستصحب الأصل وهو أن الصلاة تبدأ في أول وقتها، فإن المالكية يقولون بأن وقت المغرب قصير جدا يخرج وقته بقدر ما يتوضأ المتوضع ويؤذن ويقيم ويأتي بالصلاة بشروطها. فإن تأخر قليلا فقد أخرج وقت المغرب عن وقتها المختار. وهذا القول وإن كان يعني له وجه من النظر، إلا أن الأحاديث لا تسعف هذا القول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الصريح: ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت المغرب ما لم يغب الشفق. أما وقت العشاء فيبدأ بذهاب الحمرة، وهو الذي سميناه الشفق، فإذا ذهبت الحمرة دخل وقت العشاء ويستمر إلى شطر الليل. جاء في الرواية إلى ثلث الليل، وجاء في الرواية إلى شطر الليل. والصحيح أن هذا الوقت يمتد إلى شطر الليل، وكله وقت جواز. وتختص صلاة العشاء بكونها الأفضل أن تؤدى في آخر الوقت وليس في أوله، لتمني النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عندما دخل على أصحابه وأخر صلاة العشاء يوما، فوجدهم قد نعسوا أو أوشكوا أن يغشاهم النعاس، فقال: لو شئت لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وتسمى العشاء، جاء في رواية أبي مصعب الزهري للموطأ العتمة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمى العشاء بالعتمة، بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي قتادة عند مسلم: لا تغلبنكم الأعراب على تسمية صلاتكم العشاء بالعتمة، وإنما سماها الله في كتابه العشاء. وهذا الحديث يا إخواني فيه إشارة لطيفة، وهو أنه لا ينبغي للمسلم أن يتشرب كل ما يأتيه، سواء كان من الأعراب أو كان من الكفار. لهذا نجد يا إخواننا المسلمين تأثروا ببعض الألفاظ الواردة على الإسلام وليس فيها منها، ومن ذلك تسمية المتمسك بالسنة المستقيم عليها تسميته بالمتشدد. لهذا تقرؤون أو تسمعون في الصحابة، وقد قام بعض المتشددين، وهذه كلمة إن كان فيها بعض حق ففيها كثير من الباطل، لأن هذه التسمية قد أشركوا فيها المستقيم من غير المستقيم، وربما عنوا بها بعض الخوارج أو بعض من لبس لبوس التكفير، لكنهم يجملون في هذه التسمية المستقيم من غير المستقيم. ومن ذلك تسمية النصارى بالمسيحيين، وأين النصراني من المسيح عليه الصلاة والسلام؟ فإن المسيح كان يأمر بالتوحيد، والنصراني ينافي دينه التوحيد، بل دينه شرك مؤسس على عبادة غير الله جل وعلا. ومن ذلك تسمية اليهود بالإسرائيليين، وهذا كله من تغريب الألقاب. فلا ينبغي للمسلم إذن أن ينحدر هذا المنحدر، وينبغي أن نتمسك بألفاظنا الشرعية حتى نستقيم على الشرع. ولعلي أفتح عارضتين وأقول جملة لها محل من الإعراب، أن بعض إخواننا ممن سلكوا سبيل العلم ربما تأخروا العلم، كما كان أهل القدر الأولين، ولا أجمل في كلمة هذه، لكني أقول إن بعض طلبة العلم ممن تقفروا العلم جاوزوا الحد في بعض الأشياء، فأدخلوا علينا مصطلحات جنت على حقائق علمية، المصطلحات وهذا المصطلح قعدنا نتعارف عليه وهو مجرد مصطلح، ولعلي أنا ومخالفي نصب في مكان واحد، إلا أن المصطلح جعلنا نتنافر كما يتنافر الناقص والزائد. ومن ذلك اجتلابهم لمسألة الأعمال هل هي شرط كمال أم هي شرط صحة، وبنوا على هذا رمي كثير من علماء السنة بالإرجاء ظلما وزورا وعدوانا. لماذا؟ لأننا يا إخواني وللأسف الشديد حكمنا كثيرا من المصطلحات على الحقائق الشرعية، وكان يكفينا أن نقول لمن نخاصمه في مثل هذه المسألة هل تعتقد أن الأعمال من الإيمان؟ لا شك أنه يقول نعم أنا أعتقد أن الأعمال من الإيمان، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. لكن عندما تسأل عن هل الأعمال شرط صحة أم شرط كمال يأتيك الريب، فإن قلت شرط صحة خشيت أنك بفوات عمل تخرج أو تخرج الناس من الإسلام. ومن هذا يا إخواني تبت إلينا فرقة عظيمة، حتى إن بعض المتجاسرين أقول يا إخواني والهالكين هدانا الله وإياهم، نسأل الله أن يهدينا جميعا وإياهم، رموا كثيرا من علماء الإسلام الأساطين الذابين عن السنة رموهم بالإرجاء ظلما وعدوانا. نرجع يا إخواني ونقول إن وقت العشاء وهذا الجمعة الاعتراضية أظن أن لها محلا من الإعراب، ولهذا أحببت أن أنبه عليها حتى يحذر إخواني التمسك بمثل هذه المصطلحات. وننصح كل طالب علم إذا جاءك من يجادل وجاءك يجادل بمثل هذه المصطلحات فارجع به إلى المحكمات، لأنه عندنا محكمات يا إخواني في ديننا أمور محكمات، فإن جاءك بالمشتبه ارجع بالمجادل إلى المحكم ولا تناقشه في المشتبهات، لأن شأن المتبع للمشتبه هو من زاغ قلبه، كما قال الله جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. فكل من دندن حول هذه المشتبهات فاعلموا أنه زائغ عن الهدى، وإن احترتها فارجع إلى المحكم وتمسك به فإن النجاة فيه، واعلم أن الله جل وعلا لا يحاسبك على هذه المشتبهات وعلى هذه المصطلحات، إنما يحاسبك على ما تعلمت من محكم هذا الدين. ومحكم هذا الدين أن يقال إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فلا تدخلني أيها المجادل هل الإيمان أو الأعمال شرط صحة أم شرط كمال، لأنني إن قلت شرط صحة فلي مقصد من ذلك، وإن قلت شرط كمال فلي مقصد من ذلك، فلا ينبغي أن تدخلني في هذا المضيق، واجعلنا نتفق على ما اتفقت عليه كلمة السلف الصالح. فوقت العشاء إذن يمتد من حين مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل. هل لوقت العشاء وقت اضطرار؟ نعم، لوقت العشاء وقت اضطرار، وهو من بعد صلاة أو من بعد نصف الليل إلى حين دخول وقت أو قبيل دخول وقت الفجر، يعني إلى حين قبل أن يدخل الفجر، فمنتصف الليل إلى قبل أن يدخل وقت الفجر. وهذا لأصحاب الضرورات، ولعله يتنزل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم السابق حديث رافع بن خديج: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر الصبح، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. بعد العشاء يأتي وقت الفجر ويدخل ببزوغ الفجر، وسمي الفجر بانفجار النور من جهة المشرق. وذكرنا أن الفجر فجران يا إخواني، فجر كاذب وهو الفجر الأول، وضوءه يكون ضعيفا غير سميك، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بذنب السرحان وهو ذنب الذئب، وسرعان ما يذهب هذا الضوء وتأتي بعده الظلمة، وهذا علامة الفجر الأول، ويمتد في بلدنا من جهة المشرق إلى جهة المغرب. والفجر الثاني الذي يدخل به وقت الصلاة، وهو الذي قال أو قيل أنه يحل الصلاة ويحرم الطعام، هو الفجر الثاني ويكون عرضا، ونوره يبقى في زيادة ولا يتناقص إلى أن يضيء الحال جدا إلى أن تشرق الشمس. فوقت الفجر إذن له وقت واحد على القول الصحيح، وهو من طلوع الفجر إلى قبل طلوع الشمس، كله وقت مختار. إلا أننا نقول يا إخواني، السنة كما ذكرنا أن يدخل المسلم في الصلاة وهو بغلس، يعني في ظلمة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، مقصود بالإسفار هو شدة تبين الفجر، لأن الناس ربما تساهلوا في صلاة الفجر فأوقعوها في غير وقتها فكانت الصلاة باطلة. لهذا قال أهل العلم أداء الصلاة بعد تبين دخول وقتها أفضل من الاستعجال بها لربما صلاها المصلي قبل دخول وقتها فتكون باطلة. بل قال الفقهاء إن من شك في دخول الوقت فصلاته باطلة وإن أداها في الوقت. انتبه يا أخي، انتبه إلى مسألة التوقيت. أنا أدري يا إخواني ربما بعض الناس يقول يا أخي راهي الدنيا راهي مقلبة، سوريا راهي مقلبة، والعالم راهي مقلبة، تعرف تهدينا المغرب والعشاء. والله لن يصلح آخر هذه الأمة ولن يصلح حال هذه الأمة إلا بصلاح عبادتها. وصلاح هذه الأمة هو انتفاء المنكر والفحشاء فيها، ولا يتأتى هذا إلا بأداء الصلاة كاملة بشرائطها وأركانها وواجباتها. وما المانع من إضافة السنن بحذافيرها؟ إن الله تعالى قال وهو أصدق القائلين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا صلح أمر الصلاة في هذه الأمة وأقام أفرادها هذه الصلاة إقامة صحيحة فإننا والله يا إخواني نصلح. ولاحظوا من يؤدي هذه الصلاة على وجهها تجدونه يخشى الله سبحانه وتعالى، ربما عصى معصية فيما بينه وبين الله خفية، وهذا لا يبرئ المتكلم منه نفسه، وكل الناس يقع فيه. نسأل الله أن يعاملنا بعفوه وغفرانه، لكن لا يتجرأ على أمور عظيمة، منها المجاهرة بالمعاصي، ومنها التعدي على الخلق، ومنها ظلم الناس. كل هذا يبرأ منه من أقام الصلاة إقامة حقيقية. لهذا انظروا يا إخواني، قال العلماء من شك في دخول الوقت فصلاته باطلة وإن أوقعها في الوقت. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يحاسبه على خلاف قصده، وهو أنه لم يتحرى الصلاة، لم يتحرك في وقت الصلاة. لهذا كان من الجائز أن نضيف ولا أن ننقص. وليعذرني إخواني لما أقول إن التشديد في مسألة صلاة الفجر وهو أن يؤذن المؤذنون على حسب الرزنامة، لا شك أن الذين شددوا أرادوا أن يحفظوا على الناس دينهم. أنا لا أشك في نية هؤلاء، أقول لا شك أنهم أرادوا الحفاظ على دين الناس وهو أن يحفظوا صيام الصائمين، لكن غاب عنهم أن يراعوا الحفاظ على صلاة المصلين وهي أعظم من الصوم. ولا يشك مشتغل بالعلم أن من أخر الإنسان شيئا فإن صومه صحيح، لأن لنا أن الله جل وعلا يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. تكلم عن التبين يا إخواني، ما نشتكلم تكلم عن الشرك، ادخل ما ادخلش، لا علو ادخل، لا لا ازال شوية، لا غير، هذا كله ملغى في ديننا. الشرك ملغى يا إخواني، والقاعدة العظيمة التي تنبني عليها عمل علم كبير وعمل عظيم أن اليقين لا يزول بالشك. هذه قاعدة حفظها يا إخواني، اليقين لا يزول بالشك. إذا تيقنت الطهارة اشفيت بأنك توضيت في يوم من الأيام أو في وقت من الأوقات، عفوا اشفيت بأنك توضيت. قال أنا لا، أنا من الضهر توضيت وجر عصر وكنت اشتغلت وبعد كل الله ما ادري الوضوء هذا انقطع ولا ما انقطعش. انت معك الاصل هو انك رشيت في تتيقن بانك توضيت، لكن شككت في الحدث. ارمي عنك الحدث، ارمي عنك بلا الشك، ارمي الشك جانبا وتمسك باليقين. وديننا مبني على اليقين يا اخواني، ليس مبنيا على الشكوك. في وقت من الاوقات سمحوا لي احيانا اقول جمل انا اقصدها بالفضل. في سنوات مضت، سنوات طويله، ايامها كنت شابا، اقول هذه في بدايه الثمانينيات نهايه السبعينيات، فكان بعض الناس ممن تعلقوا بالشك وطرحوا اليقين كانوا يخرجون من بيت الوضوء، وهذا يعرفه إخواننا القدامى، كانوا يخرجون من بيت الوضوء ويغسل الواحد منهم سرواله داخل بيت الوضوء. لماذا؟ لأنه أعمل الشك وطرح اليقين، فلربما رجع عليه رباب ثوبه فأصاب بعض ثوبه وهو لا يدري، فحتى يتيقن وش يدير كما يقولوا أهل الغرب، يقلع سرواله كاع، يسحب السروال ويدخل تحت العين ويشده ويعصر ويخرج مشمخين مسبرهم منا حتى لتحت. فأصيبوا جميعا بسلس الهول. اسمحوا لي يا إخواني أنا أتكلم بعض الصراحة، صحة الصراحة تعلم. أصيبوا جميعا بسلس البول. لماذا؟ لأنهم أمعنوا في استعمال الماء زيادة على ما عند المالكية من التشدد في مثل هذه المسائل. لهذا يا إخواني القاعدة التي ينبغي أن تتمسكوا بها، ذكرنا قاعدة أولى واحفظوها جيدا، تمسك أخي المسلم بالمحكم وطرح المتشابه. ربما راح يجيب لقاء مع ناس مفكرين، مع ناس مثقفين، دائما نقولها بالسين انا احسن، ربما يجيبك الوقت وانك تجلس مع ناس عندهم فلسفه، عندهم منطق، عندهم لسان، ربما يريد ان يجرك الى ما يعتقد بطرح بعض الشبهات. ما تديرش روحك كفايه يا اخي، ما تديرش روحك تفهم بزاف. إذا شفت روحك الدور في بحر شوية غامق وفيه الموجات وفي هذاك الدوار التربيني وهذا، لأنه يجبد هذه التربية. كي تدخل في بحر مثل هذا اجبد. قل له أنا ما نعرفش هذه اللغة. نعرف باللي ربي قال لي كذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا. تحبس هنا. سكر مخك كيف يقولون. اغلق كل شيء. لماذا؟ لأنه ليس عندك من العلم ما ترد به بعض الشبهات. نقول هذا يا إخواننا بعض إخواننا ربما دخلوا في نقاشات وهذا حصل كثيرا. فوقعوا في غلط عظيم. ربما تكلموا أو أدعموا لهذا الذي يجادلهم بما يقول وما يعتقد. إذن يا إخواني وقت الفجر يمتد من طلوع الفجر الصادق أو الفجر الثاني الذي قلنا يمتد ضوءه عرضا لا من جهة القبلة ويبقى بالانبلاد والتوسع والضوء يزيد ويزيد إلى أن تطلع الشمس كلية. ومن أدرك ركعة واحدة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، يعني أدرك وقتها وأدرك فضلها. هذا مجمل هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف في هذا الباب. ويستفاد من هذا الحديث إخوان من هذه الأحاديث عناية السلف رحمهم الله تعالى عناية بالغة بالصلاة، حيث إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يبعث إلى عماله يبين لهم الأوقات ويبين لهم بأن أهم شيء عنده هو صلاتهم وصلاح صلاتهم من صلاحهم. وهذه قاعدة يا إخواني، قاعدة لا محيد عنها. من صلحت صلاته صلح شأنه كله. ما نشغل اللي يجي بالصورة فقط يا إخواني، لأن بعض الناس ولعلي منهم نجي نقف ونصلي لكن راني كما قال هذاك باللغة العربية تعنى مروش بعيد. أقول الله أكبر ثم أدخل في الأسواق وأدخل في الدنيا، نبيع ونشري ونرفع ونحط. كي يسلم الإمام ما عارش حتى وش صلى. كان عند عبد الإمام قديما كان كي يكمل صلاة العشاء يمدح المصلين يقول له باش قريت صلاة ركعتي. هذا امتحان غير جيد لا ينبغي. لهذا ينبغي إخواني أن نتحرى موضع الصلاة، وأن السلف رحمه الله تعالى كانوا يعتنون بالصلاة عناية لا مبالغة. جاء في الحديث الثاني وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك وهو نافع بن مالك ابن أبي عامر الأصبحي التيمي المدني وهو ثقة توفي بعد الأربعين والمئة عن أبيه وهو مالك بن أبي عامر الأصبحي، وقد سمع من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو ثقة من كبار التابعين قد روى له الجماعة، وهو جد الإمام مالك، أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى واسمه أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري وهو صحابي مشهور معروف. وقوله عمر لأبي موسى: والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة. المقصود بالصفرة يا إخواني، قال الأحناف عندهم كلمة يقولوا الصفرة قبل أن تدخلها صفرة، يعني والشمس بيضاء لا تحار فيها العين، يعني إذا شفت فيها الشمس إذا كنت صفرة شفت فيها ما تمت يعني إذا عفوا إذا كان الشمس بيضاء ما يدخل لا يدخلك فيها شك. هذا المقصود به والشمس بيضاء نقية، يعني إذا رأيت من الشمس لا يداخلك شك في أنها بيضاء. وبعض أهل العلم منهم المالكية يستدلون على الصفرة ماشي في لون الشمس بذاتها، وإنما يقولون إذا تغير لون ضوء الشمس على الأرض والجدران فمال إلى الصفرة فهذا حين دخول الصفرة. واضح يا إخوان؟ هذا معنى قول عمر بن الخطاب والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة. ثم قال: وصلي الصبح والنجوم بادية مشتبكة. المقصود بالاشتباك هو الظهور، وكونها تظهر بكثرة كأن الرائي إلى هذه النجوم ينظر إليها كأنها مشتبكة، وهذا لكثرتها. وقوله بقرة فيها بصورتين طويلتين من المفصل، سيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام على المفصل في حينه. وتعلمون أن القرآن مقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول السبع الطوال، وهي السور السبعة الأولى باستثناء الفاتحة، ثم المئين، ثم المئين وقد جاء ذكرها في الأحاديث، وهي السور التي زادت على أو زادت عدد آياتها على المئة، وهذه إحدى عشرة سورة. ثم المثاني وهي عشرون سورة، ثم بعد ذلك المفصل، ومنه الطوال ومنه المتوسط ومنه القصار، سيأتينا إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك. ثم قال وحدثني عن مالك، حدثني يعني يحيى ابن يحيى، انتبهوا يا إخواني، يحيى ابن يحيى الليثي الذي هو راوي هذا الموطأ غير يحيى ابن يحيى الذي يروي عنه مسلم، لأن يحيى ابن يحيى الليثي ليس له رواية في الكتب الستة، وإنما الذي له رواية في الكتب الستة هو يحيى ابن يحيى النيسابوري وليس الليثي. قال عن هشام ابن عروة وهو ابن الزبير، وهو ثقة فقيه وهو من صغار التابعين، ربما تحاشى الإمام مالك رحمه الله تعالى الرواية عنه في آخر عمره لأنه تساهل في التدليس فيما يروي عن أبيه مما لم يسمعه من أبيه، يعني هشام بن عروة دائما يروي عن أبيه عروة بن الزبير، لكنه توجد أحاديث لم يسمعها من أبيه وإنما سمعها بواسطة عن أبيه، فكان في آخر عمره أكثر من التدليس، فتحاشى الإمام مالك الرواية عنه في آخر عمره. وهذا الإمام إخواني قد ذكرنا طرفا من ترجمته ومن جلالته رحمه الله أنه روى عن الإمامان كما ذكرنا، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك، وروى عنه السفيانان وهو سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، وروى عنه الحمادان حماد بن زيد وحماد بن سلمة، وهذا يعني من خصائص هذا الإمام رحمه الله. قال عن هشام بن عروة عن أبيه وأبوه وعروة بن الزبير الصحابي المشهور، وقوله في آخر الحديث فإن أخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين. الغفلة إخواني ليست مختصة بتأخير صلاة العشاء، وإنما كل من أخر أي صلاة ربما كتب من الغافلين، لهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ أو من حافظ على الصلاة لم يكتب من الغافلين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال في الحديث الآخر وحدثني عن مالك عن يزيد بن أبي زياد أو عن يزيد بن زياد، ويقال يزيد بن أبي زياد لأنه يزيد بن زياد ابن أبي زياد، ربما نسب إلى أبيه وربما نسب إلى جده فيقال مباشرة يزيد بن أبي زياد، وهذا الراوي ثقة. وكذلك عبد الله بن رافع هذا تابعي مولى أم سلمة رضي الله عنها وهو من الثقات. وقول النبي وقول أبي هريرة رضي الله عنه قال صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثلك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصل الصبح بغبش. الغبش هو ظلمة بقايا الليل، وذكرنا أنه يختلف عن الغلس، لأن الغلس هو ظلمة الليل المختلطة بضوء الصباح، أما الغبش فهو ظلمة الليل مختلطة بضوء وليس بضوء الصباح. وجاء في بعض كثير من الروايات وصلي الصبح بغلس، وقوله يعني الغلس هذا من تفسير يحيى ابن يحيى، والصواب أن يقال وصلي الصبح بغلس وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله شارح كتاب الموطأ، وهو أعظم شروع الموطأ. انتبه بإخواني، ذكر الإمام الذهبي رحمه الله أن من قرأ وأدام النظر في كتاب التمهيد لابن عبد البر وكتاب المغني أو كتاب المحلل بن حزم أولا لأنه أقدم وفاته، توفي سنة 458، وكتاب ابن عبد البر توفى 63 و400، وكتاب ابن قدامة المغني قال الذهبي فهو الفقيه حقا. هذه كتب عظيمة ينبغي العناية بها في الفقه، وقد جمع أصحابها بين التحري وبين التحقيق في مسائل العلم. هذه الكتب العظيمة ذكر الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد. تلاحظون أن هذا الحديث إخواني موقوف على أبي هريرة. قد يقول قائل هذا الحديث ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال ابن عبد البر في التمهيد، قال وقفه رواة الموطأ، كل رواة الموطأ وقفوه على أبي هريرة. قال والمواقيت لا تؤخذ بالرأي ولا تدرك إلا بالتوقيت. معنى ذلك أن مواقيت الصلاة لا تؤخذ بالرأي وإنما تؤخذ بالتوقيت أو التوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. كلامه هذا يشير به إلى مسألة علمية، وهو أن مثل هذه الأحاديث التي لا تقال من قبل الرأي إذا كان صاحبها لا يخرج عن أهل الكتاب فإنها موقوفة لفظا مرفوعة حكما، يعني عندها حكم الرفع، كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال هذا الحديث. هذا معنى قولهم موقوفة لفظا مرفوعة حكما، هذا بالنسبة في هذا الحديث. وقال وحدثني عن مالك عن إسحاق ابن أبي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وهو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، واسمه أبي طلحة زيد بن سهل الأنصار. هذا الراوي مدني ثقة، وقد يروي عنه مالك بواسطة إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. أحيانا لما مالك أحاديث رويها عنه مباشرة، وأحيانا كاين أحاديث نسمعهاش منه اسمعها عنه بواسطة، يعني مالك روي عن واحد عن إسحاق. فأقول هذا إخواني حتى أدلل على إمامة مالك رحمه الله، وأنه الإمام الذي لو استطاع أن يدلس لما تفطن له أحد بشدة تحريه. كان إذا سمع مباشرة يروي مباشرة، وإذا سمع عن شيخه الذي اعتاد الرواية عنه بغير يعني بواسطة ذكر تلك الواسطة. وهذا من مزايا الإمام مالك رحمه الله تعالى. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك، وأنس بن مالك هو عم إسحاق، هذا عمه لأمه، يعني أخو أبيه لأمه، لأن أنس بن مالك ليس هو ابن أبي طلحة وإنما رباه أبو طلحة. وأنس صحابي جليل خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وهو آخر من مات من الصحابة في البصرة، وقد جاوز 100، توفي 93، وله من الأحاديث أو روي له من الأحاديث 1286 حديثا. توفي رحمه الله 92. قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. بني عمرو بن عوف كانوا موجودين في قباء، وهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بصلاة العصر ولا يؤخرها كما تقول الحنفية، لأن الحنفية يقولون إن بداية وقت العصر هو مصير ظل الشيء مثليه، وهذا ليس بصواب، وإنما الصواب أن وقت العصر وقت الفضيلة ووقت الاستحباب، أن يصليها المصلي إذا بلغ ظل الشيء مثله وهو أول وقتها. ويدل لهذا ما ذكر من الآثار قد ذكر الإمام مالك رحمه الله في الموطأ مثل هذه الآثار حتى يبين بأن هذا التوقيت هو المرغب فيه وهو المستحب، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه ثم يذهب الذاهب إلى بني عمرو بن عوف، وكانوا على ميلين، يعني كانوا على مسافة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيجدهم يصلون لأنهم كانوا يؤخرون عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل لهذا أنهم كانوا يؤخرون العشاء أيضا، فكان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب إلى أهل قباء فيصلي بهم. وقوله أنس رحمه الله قوله رضي الله عنه قوله كنا نصلي، كلمة كنا إخواني قول الصحابي كنا نفعل، هذه الكلمة مختلف في رفعها ووقفها، يعني هل تعتبر من قبيل الحديث المرفوع الذي يصح أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه من قول الصحابي؟ والصواب كما ذكر الحافظ ابن حجر أن قول الصحابي كنا نفعل موقوف لفظا مرفوع حكما، يعني له حكم الرفع ولا مشاحة في الاصطلاح. ثم ذكر الحديث الآخر قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. قوله أو رواية الإمام مالك رحمه الله لهذا الحديث بهذا اللفظ، أرجو أن تنتبهوا يا إخواني لأن هذا العلم إذا لقيت له راح يظلمه، لهذا المجلس تقوم صحيحين، لأنه إحنا الحقيقة مجلسنا قصير جدا بين المغرب والعشاء، ما دام أنه قصير فلا بد أن نستغله كله حتى لا نذهب عنا منه شاردة ولا واردة. روى الإمام مالك أولا عن أنس قوله كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف، قلنا هم أهل قباء. وجاء في الحديث الآخر أيضا عن أنس أنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. عد هذا الحديث الموقوف على أنس الذي له حكم الرفع كما ذكرنا عد من أخطاء مالك، بهذا جزم الحافظ ابن عبد البر وقال قد أخطأ مالك ولا ريب في هذا الحديث، وكذا خطأه غير ابن عبد البر. لكن الصواب يا إخواني قالوا الصواب هو بلفظ آخر، أي ثم يذهب الذاهب إلى العوالي، بلا شك أن هذا اللفظ صحيح. ولهذا لما كان اللفظان صحيحين أخرجهما جميعا الإمام البخاري رحمه الله، فبدأ أولا بإخراج رواية العوالي ثم ذكر بعدها رواية قباء حتى يبين بأن العوالي لفظة مجملة تحتمل عدة مناطق في المدينة، واللفظة المفصلة الخاصة هي رواية قباء. ومالك رحمه الله تعالى قد روى هذا الحديث على الجادة. قلت يا أخواني قد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحديثين على الجادة ليبين بأن المقصود بالعوالي هو قباء، والدليل على هذا الرواية التي سبقت وهي التي لم يختلف فيها المحدثون ولم يتكلم عنها المحدثون، وهي قوله كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف. والجميع يعلمون أن بني عمرو بن عوف هم سكان أهل قباء، بهذا يتبين بأن الإمام مالك رحمه الله تعالى قد روى هذا الحديث على الجادة ولم يخطئ فيه. الحديث الأخير في هذه المجموعة قال وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وابن أبي عبد الرحمن اسمه فروخ وهو المعروف بربيعة الرأي، فقيه حافظ وهو أحد المفتين في المدينة الذين ترجع إليه الفتوى. قال الإمام مالك رحمه الله: ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة، توفي رحمه الله سنة 36 و100. عن القاسم بن محمد، وهو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أبو عبد الرحمن المدني، وهو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، فقيه إمام ورع كثير الحديث، توفي سنة 600. وقوله أنه قال: ما أدركت الناس، والمقصود بالناس هنا الصحابة، لأن القاسم بن محمد من كبار التابعين، أدرك كثيرا من الصحابة. قوله: ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي، والمقصود بالعشي يا إخواني من زوال الشمس إلى المغرب. والمقصود يا إخواني بيان التأخير، بيان التأخير في الصلاة، وهذا في حالة واحدة ذكرنا، وهو اشتداد الحر. فإذا اشتد الحر شرع واستحب للمسلمين أن يؤخروا الصلاة إلى حين الإبراد، هذا لمن يصلي في الجماعة، أما في البيوت فالصلاة تبقى دائما الأفضل في أول وقتها. نكتفي إن شاء الله تعالى اليوم بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.